قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الطهارة والستارة. يسن لكن لا يجب. نحن مر بنا بأنهما يجبان على الرأي الراجح. يجب ماذا؟ على من يطوف ماذا؟ أن يكون متطهرا، وأن يكون كذلك ساترا للعورة، وأن يكون متطهرا من الحدث والنجاسة. نعم. وعنه رحمه الله أنهما واجبتان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت. ولكن الصحيح أنه لا، أن الطهارة من الحدث وحتى من الجنابة لا تلزم بالنسبة. لماذا لا تلزم بالنسبة للسعي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي أو اصنعي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وسيأتي أثر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن المرأة وإن حاضت تسعى بين الصفا والمروة، وهذا هو الأقوى وهو الأرجح. قال: والأول المذهب. لكن الأفضل إذا سعى الإنسان أن يكون على طهارة، بل في كل أحوال المؤمن ماذا؟ يكون على طهارة. ولذلك لما مر التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد الصحابة، مال الرسول على جدار ثم تيمم، فسأله الصحابي قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. نعم. قال: والأول المذهب. لكن لا يفهم البعض أن الإنسان كما يفعله بعض العوام أن الإنسان إذا كان جنبا يكون نجس، لا. لذلك أبو هريرة لما قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة شوارعها زقتها مال، اختلس أبو هريرة اختفى، فسأله الرسول لماذا؟ قال: أني كنت جنبا فكرهت ماذا؟ أن أسلم عليه. فقال رسول: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. قال: والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. جاء بروايات: افعلي اصنعي ما يفعل الحاج. إذن وهي أيضا لها كلام. نعم. أخرجه مسلم البخاري ونحوه. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. قال: ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك الوقوف. ولأنه ما جاء فيها كما جاء في الطواف الطواف بالبيت صلاة. نعم. إذن السعي لا يشترط له الطهارة ولا تجب، ولكن تستحب. كما أنك لو دخلت المسجد في غير وقت صلاة تدخل وأنت غير متطهر، بس الجنب ما يمكث في المسجد، لكن يستحب لك ألا تدخل المسجد إلا وعليك وأنت طاهر، حتى تصلي تحية المسجد، وإذا جاء وقت الصلاة وتتلو القرآن تقرأ القرآن وغيره. وإن كنت تتلو القرآن يجوز لك أن تتلو القرآن، إذا كنت محدثا حدثا أصغر ما تقرأه في الكتاب، لا، تقرأه غيبا حفظا. قال رحمه الله: ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين. ويسن أن يرقى على الصفا والمروة. بدأ يعيد يلخص لنا، قال: من السنن ماذا؟ الطهارة وستر العورة، يعني الطهارة من الحدث وكذلك من النجاسة. ويسن أن تصعد على الصفا وعلى المروة أيضا، ويسن أن تتلو الآية: إن الصفا والمروة من شعائر. يريد أن يعطينا ملخصا عما مضى، يبين ما هو الواجب وما هو السنة. قال: ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله ولا يجب، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. رأيتم وأنا شيخ كبير. ليتذكر الإنسان أيها الإخوة بأن هذه القوة التي تكون معه في شبابه بأنها لا تدوم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذا هو شأن الإنسان، يبدأ ضعيفا طفلا لا يدرك شيئا، ثم يشب وينمو فيصبح يافعا فشابا، ثم تتقدم به السن وربما يتقوس ظهره وتنثني أيضا شواته ويصبح عاجزا يرجع ضعيفا. هذا هو شأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولا يدوم عليها أحد. ولو كانت هذه الحياة الدنيا تبقى لأحد لبقيت لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. قال ويسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله يسن الموالاة، ما يجب. بعض الناس يظن أنه لو توقف ساعة مثلا شوطين أو ثلاثة ما يجب، لا، لك أن تتوقف وربما تذهب وتقضي حاجتك وترتاح قليلا، كل هذا. وسيأتي دليل على هذا قصة امرأة عروة. ويسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والى بينه، ولا يجب ذلك، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله ابن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام. قد يسأل سائل فيقول كيف تقضي في 3 أيام؟ كانت امرأة ضخمة جدا كما ورد في قصتها في ترجمتها، هي ابنة عبد الله، إحدى بنات عبد الله بن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب، اسمها سودة. وتزوجها من؟ عروة. وعبد الله بن عمر إنما هو خال عروة. إذن تزوجها وكانت امرأة ضخمة لا تستطيع أن تؤدي الأشواط، فربما تؤدي أول يوم 3 وثاني يوم 2 وثالث يوم 2. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان له حسب طاقته. يعني هذا جاء به المؤلف دليل، فإذا قدر أنه وجد إنسان ضخم البدن ويشق عليه المشي، وتعلمون هناك مسافة وزحام، فيؤدي بعد كل شوط له يرتاح أو بعد شوطين أو غير ذلك، وإذا يلحقه مشقة على عربية ويدف ويحمل، كل ذلك جائز. قال وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام، ويسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى راكبا، طاف على بعير وسعى أيضا على بعير. قال ولما ذكرنا في الموالاة والمرأة، ولما ذكرنا في الموالاة، قال رحمه الله والمرأة كالرجل، إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة. لا ترقى على الصفا والمروة، لأن المرأة دائما مطالبة بأن تتستر وألا تزاحم الرجال. نعم. قال ولا ترمل في طواف ولا سعي. ولا ترمل في طواف ولا سعي. نعم. لما ذكرناه في الرمل في الطواف، وليس على أهل مكة رمل لذلك، نص عليه رحمه أهل الله. أهل مكة ومن قام مقامهم، يعني حتى من جاء وقام بمكة أو جاء وأدى العمرة ثم أراد أن يحرم بالحج ليس عليه رمل. الرمل على الآفاقي. من هو الآفاقي؟ الذي يأتي من بعيد، بعضهم يقول من المواقيت وبعضهم من خارج مكة، المهم ما يكون من القاطنين بمكة، سواء كان من أهلها أو غيرهم.